سامحونا واقبلوا عذرنا يا مسلمين من تلمس عذرنا خيف الدنيا لقى إن وجدنا شيء جيدنا وجينا جيدين وإن منعنا الكل ما أحد منعنا في غاثة مرة نتحمى عال قوم بالجنب المتين مرة شيدنا وجينا جيدين وان منعنا القل ما احد منعنا في غثاه مرتنا نتحمى عال قوم بالجنب المتين مرتنا الذيب فالليل ما يلقى عشاء سامحونا واقبلوا عذرنا يا مسلمين من تلمس عذر الاخيه فالدنيا لقاه والله انا ما نجنب عنا العلم السمين دمنا باقي فيها على قد الحياة على قد الحياة غير تلغفنا الدواري من يسار ويمين والزمان الشرس من فوقنا تومي عصا إن جمالنا جملونا مع المتجملين وإن عسرنا الوقت فالعذر يا مال الغنى وإن عسرنا الوقت فالعذر يا مال وإن شكرتونا فحنا لكم الشاكرين وإن نسيتونا فمعروف والله ما نساه يقطع الله من يسب الرجال الطيبين لجل شيء جاي داور عليه ما خذا من يسر الرجال الطيبين لجل شيء جاي داور عليه ما خذا انت عذر من هشمت عليه الشمتين وانعطاه اليوم واصبح لكانه ما عطاه انت عذر من هشمت عليه الشمتين وانعطاه اليوم سامحونا واقبلوا عذرنا يا مسلمين من تلمس عذر الاخيه فالدنيا لقاه والله انا ما نجنب عنا العلم السمين دمنا باقين فيها على قد الحياه